بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. نعم، فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طريقة القرآن من عجائب ما فيها أن ربنا سبحانه وتعالى قد يجمل القصة في مختصر شديد يعبر عنه، يكون التعبير سليم. في قصة قوم لوط، وقد يفصل في ناحية، وقد يبين حكم معين من القصة نفسها. الكلام ده في تنوعه يحمل رسائل ودلائل، مش جاية من فراغ. يعني مثلا لما تيجي تبص هنا في سياق قصة لوط في سورة الحجر، أولا لوط عليه السلام كان في عهد إبراهيم، ولوط قبل منه ثمود، قوم صالح، وعاد قوم هود، دول كانوا قبله وقبل إبراهيم. طيب تفاصيل قصة عاد وثمود لما بتذكر على طول بيبقى فيها إشارات على إنها مخفية من الكتاب المقدس. نعم. طيب وقصة لوط وقصة إبراهيم وبقية القصص حتى آدم ونوح، على اعتبار ان الصورة اللي هتذكر يراد بها اشارة الى موضع في الكتاب المقدس، بحيث المشهد يعالج حاجة عندهم. فاللي عندهم هناك في الكتاب بتاعهم ان هم بيقولوا وهم خارجين: ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باسم المدينة. ولما توانى، ان لوط توانى مش كده؟ طيب هو في سميث بيقول ايه، او في النسخة الأرثوذكسية بيقول توانى هنا: امسك الرجلان بيده. شوف كده في اليسوعية اهو: فتردد لوط. توانى ولا تردد؟ فرق بين توانى وفرق بين تردد. نعم. فأمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وابنتيه. فذكر هنا ان امرأته كانت مع لوط وهو خارج. لكن الآيات اللي ورد في القرآن ان ربنا قدر ان تكون امرأته من الغابرين. الوحيدة اللي وصفت بهذا الوصف في القرآن فضل الدكتور. اي، على اعتبار ان هي باقية في القرية وهتهلك مع الهالكين. يبقى كأن الآية جاية علشان تعالج مش بس في قصة لوط، حاجة معينة داخل الايه القصة فيها عور عندهم وكذبة من كيسهم ما كانتش في الوحي اللي نزل في التوراة. اطرحت النقطة دي، يعني حتى في اختيار المشاهد مراعاة ايه اللي موجود عندهم. احنا ما نعرفش، كان ساعتها ما نعرفش، ولا الصحابة يعرفهم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على كتابهم. فالآيات نازلة اللي يعرف مين؟ أصحاب القصة نفسهم، من هم بتوع الكتاب المقدس. نعم. فيعرفوا ان الامور مش جاية هزار، وان ده امور جاية، ده مش كلام واحد عادي. ده بيناقشنا في حتى في النصوص بتاعتنا في كل نص، وبيشير الى عور موجود عندنا، وده في حد ذاته يعتبر يعني شيء معجز. عشان كده هم خايفين يعلنوا ايه اللي عندهم. تشويش انما قول اللي عندك انت وقارنه، وطلع لنا انت اللي عندك وقارنه باللي عندنا، تقف عاجز. مجرد قراءة القرآن تخلي الواحد يخشع ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فهنا أقول لك أهو، فكان كمازح في أعين أصهاره. تردد لوط، هم بيقول تردد في الترجمة في الحياة، بيقول إيه؟ وإذ توانى لوط أمسك الرجلان. والإنجيل الشريف أهو، فلما أبطأ لوط. شوف بقى جابوا تعبير، لأن القرآن بيستخدم كلمة أبطأ. والأخبار فلما تباطأ لوط، شفت بقى إزاي؟ ولما توانى أمسك الرجلان بيده، مع إن القصة بقى ما كانتش كده خالص. أمال إيه اللي حصل؟ القرآن بيحكي أهو. ذكر القصة مختصرة. جاء لوط المرسلون، عمل واجب الضيافة معه، قال إنكم قوم منكرون. نعم. مراته بلغت أو غيره أو حد يعني عرفوا إن في ضيوف عند مين؟ عند لوط. عند لوط، ودي مش محتاجة حتى إن مراته هتقول لك، هي فخانتاهما اللي هي امرأة لوط وامرأة نوح. الخيانة خيانة في الدين، إنها والت قومها علي. نعم. لكن هم دخلوه وشافوا إن في رجالة رايحين عند لوط، نشفوه. فجاءوا يستبشرون. مختصر القصة. فقالوا لوط انت لا تخف، احنا رسل ربك جايين لإهلاك هذه القرية. نعم. انت مجرد ما الناس تنام هتاخد اهلك في قطع من الليل، يعني السواد الشديد وأجزاء من الليل اللي هو محدش حس بيك قبل الفجر فترة كده، وخدوا بعض وانت وأهلك ولا يلتفت منكم أحد. وامضوا حيث تؤمرون. يبقى في واحد هيكون معاك، أو إن هينزل عليك الوحي يقول لك انت تروح فين بالضبط. ما حددلوش بقى هيروح الجبل ولا هيروح مكان ولا قرية وكلام من ده، دي كله من كسو. امضوا حسب ربنا سبحانه وتعالى. هم استجاب الرسول وخرج. تقولوا حد اللي هتعمله؟ طيب بعد كده قضينا اليه، يعني اعلمناه ذلك الامر. قضينا اليه ذلك الامر، يعني اعلمناه بالامر اللي جاي من ربنا سبحانه وتعالى مباشره، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحي. مقطوع مصبحي، ما هيبقاش لهم اثر. الدابر اللي هو العاقبة اللي هتكون له من أولادهم أو كده يعني. نعم. ده كلهم هيتمسحوا، كلهم إبادة لأصل الفساد، الورم الخبيث اللي طلع في سرطان البشرية من الشذوذ ده إن شاء الله. حتى مدينة صغر حتى كله، أي حد فيه الفاحشة دي من القوم لوط. هو سموه قوم لوط، ما قالش المدينة، ما هما سدوم وعمورية قالوا دي اتكلموا عنها، وقاموا مطلعين صغر، اخد بالك ازاي؟ لكن ربنا ما لم يذكر اماكن بعينها، وانما ذكر اشخاصا مخالفين مجرمين فيهم الوصف اللي استحقوا به العذاب. فالكل اهلكهم رب العزة والجلال مع امرأة لوط. أما المكان فأشار إليه. نعم. مساكنهم موجودة حتى الآن. ويعبر عنهم بأصحاب الأيكة. والأيكة دي شجرة معروفة عند قوم لوط، ولسه تلاقي موجودة في كشجر معروف، شجر الأيك عند المكان ده، عند البحر الميت، المكان اللي حصل فيه الخسف. لان المكان معالمه بتتغير. نعم. هم بقى في سادوم وعموره قاعدين يدوروا وبتاع، اذا كانت خسف بقى الارض ونزلت 500 متر او نص كيلو تحت سطح الارض وهم تحت وربنا امطر عليهم حجاره فنزلت حجاره، حتى الحجاره نفسها حجاره الجبال اللي موجوده هناك دلوقتي في ناحيه الاردن، في جبال تشعر ان هي من ضمن منظومه الجبال اللي موجوده في المنطقه قديمه، وجبال جت بحجاره سوداء ما هماش عارفين ازاي دي جت هنا. اخي بالك ازاي؟ يعني حصل فيه تنوع في التربه بسبب هذا الخسف اللي حاصل. فهنا ربنا بيقول قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. ده اللي ايه اللي اخبرته الملائكه للوط ولاهله، يقوموا يتحركوا على طول بالليل. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الكلام ده قالوه في البدايه. نعم. لما جم وجاء اهل المدينه يستبشرون بقى، دي وصف الحدث بالتفصيل. يبقى الاول اللي ربنا ذكره في سوره الحجر كان اختصار، وبعد كده المشهد الاولاني عباره عن ايه؟ اختصار القصه كامله كهيمن على الموضوع. نعم. وبعد كده جاب مشهد معين من داخل القصه. لما عرفوا ان في ضيوف عند لوط جاء اهل المدينه يستبشرون. مش ان هم جاءوا المدينه يستبشرون بعد ما اهلكوا، لا، ده طريقه القران في ان يجيب القصه مختصره كده بالطريقه دي ويجيب مشهد من القصه. نعم. لشيء معين. وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوه واتقوا الله ولا تخزوه. قالوا اولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. طيب هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلون او كنتم فاعلين، يبقى القصد هنا ايه؟ على ما يرضي الله مش على هواكم انتم، لان الزواج له طريقه. نعم. وممكن كانوا بيعملوا الطقوس في الزواج بين رجل وامراه على نظام مأذون وكلام من ده يعني، او واحد يقوم بالعقد والاشياء دي ويعيشوا مع بعض على كده زي ما بيحصل في الكنائس الغربيه الكاثوليكيه اللي هي البروتستانت. الكلام ده مقدس عندهم، والسيسي يعقد البركه عشان الروح القدس يحل في الراجل ومراته ومرات الراجل الثاني. وحتى لما طلعوا القانون ده واصبح مبارك من قبل الرئيس الامريكي السابق وقال ده خطوه ايجابيه وحاجه كويسه، يعني شوف النجاسه اللي هم فيها يعني. قال ان هؤلاء ضيفي اولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لعمرك انهم لعمرك قسم بعمر النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا اللي بيقسم بعمر النبي عليه الصلاه والسلام. انهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني هم مش عايزين الحلال، مش عايزين الحرام، عايزين الحرام. فأخذتهم الصيحة مشرقين. هنا بقى يبقى دلوقتي أنت عرفت اللي حصل من خلال إخبار الملائكة وتنفيذ لوط عليه السلام لأمره حتى نجاه رب العالمين. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. سافلها. اتقلبت. اترفعت كده، أو هم اقتطعوا المدينة كلها بمن فيها. نعم. ورفعها للسماء فوق وقلبوها على الارض فدكت دكه. فجعلنا عليها ايه؟ سافله. طيب وبعد كده وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود في موضع تاني. نزلت عليهم حجاره اشبه بحجاره جهنم. نعم. هما هنا بيقولوا لا ده حجارة كبريت اهو في النص عندهم بيقولوا ايه؟ شوف التعبير القرآني. فأمطر الرب على سدوم كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. وقلب تلك المدينة وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونبات الأرض. يا سلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لاحظ المدينة اللي هو راح لها لوط، نعم، اللي هي صوغر كده مستثناء. لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى المدينة اللي فيها هؤلاء القوم اتقلبت رأسا على عقب، والناس اللي خارج المدينة من هؤلاء الناس أصابهم المطر اللي نزل من السماء. نزل عليك. العذاب جاي لناس مش لموقع معين. فالمدينة كلها مضروبة، كلها فزدانة، فاتقلبت. نعم. طب والأماكن اللي حوالين منها؟ الأماكن اللي حوالين منها اللي فيها ناس من هذه النوعية وفيها ناس ما لهمش علاقة وما لهمش ذنب. نعم. دول وصلت لهم حجارة خاصة بهم. يبقى إمطار الحجارة جت عشان تدمير ناس بعينها. وبقول لك وقلب تلك المدينة، ها؟ وكل الدائرة. وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونبات الأرض. سكان المدن اللي كانوا في هذه سدوم وعمورة ده هم قريتين. يبقى العذاب جاي لناس ولا جاي لمكان؟ جاي لناس حتى لو تفرقوا في البلدان، وهو الحمد لله الشهادة من كلامهم. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. مرته بقت عمود ملح. طب ذنبها ايه؟ ايه عمود ملح اللي بقى عشان نظرت يعني؟ لا، هي القضية ان هي ما خرجتش اصلا مع لوط عليه السلام ولا في طريق النجاة. وبعدين ابراهيم كان موجود، بكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة، ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. إحنا بقى إبراهيم بيبص شايف المنظر، فواحد لما يبص كده على المنظر وهو طالع منه دخان، يبقى المسافة كم كيلو؟ 10 كيلو؟ 5 كيلو؟ مسافة بسيطة. بسيطة. إيه اللي يخلي بقى لوط يصعد على جبل وبنتهي يقولوا مفيش حد من البشر موجودين، فتعالوا ندخل على ابونا ونعمل معاه الفحشاء. وبعدين هو ساب القرية اللي راحها ورجع للجبل اللي رفضوا انه يروح في المرة في البداية. في البداية على حسب كلامهم. يبقى قصتهم مليانة تناقض. والحالة التانية ان مش ممكن ان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الكلام ده من عنده. من عنده. ولا حتى من اخباركم لو موجوده. ده وحي نازل من عند ربنا. يعني ممكن نعم. يقول لهم لا دي ما حصلتش، هم يقولوا لا دي ما حصلتش، لا ده حصل، هم ياخدوا الكتاب ويروحوا له لا دي اللي موجود في الكتاب بيقول كذا واللي بيقول كذا، اخبارك ازاي؟ نعم. فطب انت عرفت منين؟ ده وحي. فما هيبقاش عندهم ذره شك في ان ده ايه؟ وحي. نعم. لكن هم عارفين ان هو وحي، قالوا ما نروحش اصلا. نسكت. طالما اتكلم على كده خلاص مفيش فيها كلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حكى القصة وبين ظلمهم والعلة من إهلاكهم، وإن لوط عليه السلام أرسل إليهم للدعوة إلى عبادة الله وحده وعدم عصيانه. ودي فاحشة غيرت من نوع البشرية وغيرت من طبيعة الرسالة اللي خلق من أجلها الإنسان، وأنه خلق الزوجين الذكر والإيه والأنثى، مش الذكر والذكر. انتوا كده هتقضوا على البشرية. يعني ازاي هيوضع البشريه؟ ما هو لو سابوا النساء وعاشروا الرجاله خلاص مفيش خلفه. لو ده اللي سائد في البشريه هيحصل زي ما بيحصل الان في الدول الاوروبيه والامريكيه، ان العدد عندهم انقرض. وعلى فكره هو انقرض عندهم بسبب برضه الشذوذ. دلوقتي اصبح مقنن ورسمي، فيعني يعني اتوقع مثلا المسؤول نص عنهم المجتمع بشكل ده. الامريكي ونص المجتمع الاوروبي شاذ. خلاص يبقى راحت نص الايه؟ كده عدم اوروبا نص سكانها انعدم خلاص، ما هم بدون مجرد ما يموتهم هيبيضوا. هيبيضوا ولا هيعملوا ايه؟ طب والنص التاني ما هماش اصلا عايزين يتحملوا مسؤولية خلفة. خلفة. الخلفة آلام والتعب وبأثر في البتاع، مش جايين عشان رسالة. نعم. لم يأتوا من أجل إيه؟ رسالة خلقهم الله عز وجل من أجلها. نعم. فبيغيروا فطرة البشر فبتضيع البشرية. يبقى اللي بيضيع البشرية هم اللي بيضيعوا البشرية، بيضيعوا الفطرة، بيضيعوا النسل. يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحان الله. كده القصة ربنا ذكرها، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، اللي عايزين يدوروا على الحق ويتوسموا الحق أين هو. ويتوسموا العبرة والعظة مما حدث لقوم لوط. وإنها لبسبيل مقيم. يعني قوم لوط موجود أثرها لغاية النهاردة، والطريق اللي انتوا بتعدوا من عليه شايفين القرى اللي اتخسف بها الارض. يبقى هي مشهوده الى اليوم، لان اغوار الاردن موجوده والناس بتروح تبص عليها من السياح ومن غيرهم. ونلاحظ حتى هو الدكتور في العصر الحالي اللي هم الجماعه بتوع الاثار وبتوع الامم المتحده واللي بيحافظوا على الاثار، ما يحاولوا يداولوا الحاجات دي. قوم صالح وقوم لوط وقوم عاد، كل دول يعني ايه يخبوا عليها، ما يزوروهاش قوي الاعلام، لا في ما يركزوش فيها قوي. هقول لك على حاجه، يعني لو انت شفت دلوقتي هيئه الترفيه في السعوديه بتحاول تظهر الاثار اللي عندها بكل ما استطاعت. نعم. وخصوصا قوم صالح يا سمود، الحجر الورد فيها السكر، بيحاولوا يعرضوا الكلام ده للايه؟ اثار العالمين. وهي متسجله كاثر في اليونسكو مش كده؟ لكن برضه ما حدش منتبه له. بيحاولوا يعموا عليه. بيعموا عليه، ليه؟ لان تسلط الانظار لهؤلاء هيخلي الناس وهي بتقرا تلاحظ السعوديه اللي نزل فيها القران واشار الى هذه المساكن دي مش موجوده عندهم. هتبان المؤامرة. هتبان المؤامرة، هي مش موجودة أصلا في الكتاب عندهم. نعم. اتمحت من إيه؟ العهد القديم والعهد الجديد. فكون الناس تيجي تقول لك دي آثاره موجودة في القرآن، والقرآن ذكر إنهم كانوا بينحتوا من الجبال وأنتوا بتمروا عليهم مصبحين وبالليل، هيخلي الناس تسلم. فإظهار هذه الآثار الآن، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الدخول الى ايه؟ مساكنهم. الا باكين او متباكين. فهتلاقي ان الاثر ده يطمس في ذكره، ومهما صنعوا في السعوديه ما حدش هياخد باله. سبحان الله. سبحان الله. وانها لبسبيل مقيم، ان في ذلك لايه للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. الأيكة اللي هم قوم لوط. إن في شجر هناك بأوصاف مخصوصة ما زال آثاره موجودة حتى الآن وبيطلع لغاية النهاردة. نعم. سبحان الله يا أخي. أخي ولك إزاي؟ فالقصة جاءت مزلزلة لمن قرأها وكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. سواء كان أهل مكة، سواء كان اليهود في المدينة، سواء كان النصارى في الدول اللي كانت موجودة أيامها في الروم النصارى وفد نصارى نجران، أخبرك إزاي؟ سواء كان النصارى في تاريخهم حتى الآن، لكن الشيء الجديد إن هم لما كانوا بيخبوا كتابهم في الكنائس عشان الناس ما تقرأوش إلا القساوسة بس، كان أنفع لهم. نعم. وقعدوا على ذلك يجي 1000 سنة. لغاية ما قالوا بقى ما نطلع اللي عندنا وننشر النصرانية، فطلعت الخيبة التقيلة. لما ظنوا أن هم أصحاب قوة. أن هم أصحاب قوة، فإن اللي عندهم حق فإذا بالأمور تتغير. نعم. على فكرة أنا هقول لك على حاجة خاصة. أنا نفسي وأنا بدرس، ابن تيمية كان بيشير إلى أن الكتاب اللي عند النصارى التوراة والإنجيل كان بيشير إلى أن اللي عندهم فيه حق أو دي رسالة ربنا، واللي بيدرسوه في مقاتل الأديان أن دي مبنى على تحريف. فكان عندي قناعة قبل ما أقرأ التفاصيل وأنا طالب، ما كانش عندي غير الكتاب بتاع النصارى اللي اشتريته من المنصورة من دار الكتاب المقدس ب7 جنيه. اللي هو الكتاب ده، بس كانت نسخة أصغر في الحجم، لسه موجود لغاية النهارده الكتاب ده. فكنت أقرأ فيه وكلام تيمية يطلع مظبوط. ليه؟ لأن احنا بنقول إن الأخطاء اللي كانت موجودة يا عيوب ترجمة يا معرفش ايه، لكن الحقائق واحدة، المعاني واحدة، المعاني واحدة. ده كان تصوري، فكنت أظن إن هم على شيء. لغاية ما قرأت وحققت ودرست وبدأت أتخصص في قراءة كلامهم ومقارنة والكلام ده كله، تبين إن إقامة التوراة والإنجيل مش إنك تعتمد اللي فيها. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فما أنزل إليهم من ربهم القرآن. فمعنى كده إيه؟ إن ما عندهم من حق أبقاه الحق سبحانه وتعالى مع كثرة الباطل اللي شوهوا به. نعم. لأن التشويه في الكتاب يجي بفكر، فكرة اليهود في تحويل الدين من منهج حياة وإرادة شرعية وتوحيد عبودية إلى هيمنة وسيطرة وشغل الماسونية في الهيمنة على العالم والسيطرة عليه وتملك، وإن يبقى ده دين، ده خرب كل اللي موجود عند العهد القديم. وجم النصارى أضافوا تخريب تاني، إنها فكرة اللي دخلها بولس. نعم. إن الإله نزل وتجسد وصلب نفسه عشان يخلص الناس من الخطيئة، يبقى لازم السابقين كلهم يكونوا عندهم خطيئة، والخطيئة دي هتبقى في مين؟ لازم يكونوا الأنبياء. فوسخ خصورة الأنبياء، يبقى قصة لوط فيها حق، ويقوموا جايبين إن هو زنى بابنتيه وشرب الخمرة وخلف منهم أولاد طلع من نسله أنبياء. دي حتة الخطيئة بتاعت بولس، دي خطيئة لازم يحط خطيئة في مين؟ في بولس، في لوط، في لوط. ويحط خطأ في إبراهيم، ده إبراهيم متجوز أخته، ده إبراهيم كان بيتاجر بعرضه، أخ بالك إزاي؟ يعقوب يوصفوه بأبشع الأوصاف، اسمه يوسف عليه السلام يوصفوه بأوصاف غريبة جدا جدا. نعم. موسى عليه السلام مفيش واحد خلى، مفيش نبي من الأنبياء. نوح كل نبي من الأنبياء يذكرونه يجيبوا له مصيبة. مصيبة تامة، علشان يقول لك إيه؟ أصل هم دول اللي كانوا عندهم خطيئة، ولازم يكون عندهم خطيئة عشان يجي الرب يخلصهم. وحولوا اسم الجلالة إلى اسم الرب عشان يحتمل الدلالة على الخالق والمخلوق. اللورد غير الجد. فأصبح الحق اللي موجود عندهم ملوث بأنواع من الباطل. وأصبحت الآن الدراسات اللي هي متقدمة جدا جدا في أصول الكتاب المقدس بتقول لك إن العهد الجديد لوحده يحوي أكثر من 400,000 تناقض باعتراف الباحثين النصارى المتخصصين على أعلى مستوى في الدراسة البحثية المحضة. منهم هم. منهم. حتى إن هم لما عملوا إنجيل كاف أو العقائد الوثنية اللي دخلت على إنجيل المسيح دراسة بحثية اتقلبت عليهم الدنيا وهم قساوسة. احنا لو كنا فاكرين هنتبسطوا هنتبسط من انتوا فضحتونا وخربتوا ديننا وخليتونا عبرة في الدنيا كلها. نعم. حاربوهم ونزعوا عنهم الرتبة الكنسية بتاعتهم. فسبحان الله سر الكهنوت. يقول سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. اللي هو فيما يتعلق ب قوم لوط. لوط عليه السلام. نعم. طيب نراجع الأسماء والصفات فالدكتور. وربنا قال وما قوم لوط منكم ببعيد. تعال نشوف بقى موضوع الأسماء والصفات. احنا آخر حاجة ذكرناها طبعا الآيات كلها شاهد لتوحيد العبادة في قصة لوط وقيام الحجة على اليهود والنصارى والمشركين أجمعين. في إيه في الأسماء والصفات؟ ومن عنده قالوا إن أرسلنا إلى قوم المجرمين. أرسلنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أرسل لإرسال وصف فعله. والمرسل من أسماء الله المقيدة. المقيدة نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر. وقضينا قضاء قضاء فالقضاء هو وصف فعله وقضى فعله. والقاضي ليس من أسمائه. طب القضاء هنا يعني كوني ولا شرعي ولا ده إعلام ولا؟ القضاء هنا لو كان من نوعي القضاء هيبقى كوني. بس وقضينا إليه ذلك الأمر ممكن يجي بمعنى إعلامه بالقضاء الكوني. الأمر هنا أمر كوني برضه. أن وصف ربنا سبحانه وتعالى. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم. نعم. وجاء المدينة يستبشرون برضو نفس الكلام كله في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فجعلنا عاليها سافلها. جعل الجعل وصفاني والجاعل اسم مقيد. وأمطرنا أمطر الإمطار هيبقى وصف فعله وأمطر فعله والممطر ليس من أسمائه. والله أعلم. لم أعلم نصا لا في القرآن ولا في السنة عن اسم الممطر. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. عرفنا المعنى كده إن اللي بيعدهم شايفين قدامهم الآيات. إن في ذلك لآية للمؤمنين. للمؤمنين يعني لمن أراد أن يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يؤمن من أهل الكتاب فحيلاقي أن الدلائل واضحة. نعم. فما فيش قدامه طريق غير الإيمان. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. انتقم انتقاما فالانتقام هو وصف فعلي والمنتقم اسم مقيد. ورد بنصه. آيات كلها شهادة توحيد العبادة. وإنهما لبإمام مبين على اعتبار أن ممكن يكون ده وارد في المعنى في موضوع التثنية، وإنهما لبإمام مبين. الإمام المبين اللي هو الكتاب اللي موجود في اللوح المحفوظ فيما قدر الله عز وجل من شأنهم أن الله سيهلكه. لأن ممكن الأي كشجرة قرية بيميزها كثرة الشجر فيها اللي بتاع الأيكة دي، أو كانوا يعبدون شجرة فيها اسمها الأيكة. الأيكة، نعم. يعني ده بالنسبة للعلة في التثنية، وإنهما لبإمام إيه؟ مبين. وكلمة بإمام قد يكون بها الإمام المبين الكتاب اللي ربنا قضاه فيما يتعلق باللوح المحفوظ، أو بإمام أي يأمه الناس، أي طريق سبيل يأمه الناس تقدر توصل لقوم لوط اللي اتخسف بهم وهيبقى في البحر الميت، والأماكن المجاورة اللي لسه لغاية النهاردة بيطلع فيها شجر الايه الأيكة، أو فيها الحجارة المختلطة. يعني كذا مكان، كذا مكان جنب بعض. ثم انتقل الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى موضع آخر. ده الكلام عن قوم لوط والتفاصيل اللي احنا ذكرناها اللي خدت أكتر من لقاء، دي كلها حجة على النصارى واليهود وعلى المشركين وعلى كل من يفعل هذا الفعل. ان مستحيل ان محمد الذي تربى بين احضانهم ورأوا صدقه وطريقته ان يجيب الكلام ده هو من عندي. نعم. لكن مفيش اي مجال غير ان اللي يقول الكلام ده هو يكون صاحب وحي بينزل عليهم السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وان اللي بيصف هذه الامور الخالق اللي دبر امرهم تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا، خالفوه فانتقم الله عز وجل منهم. فالله عز وجل حاضر شاهد قدر بقدرته وحكى الامر بناء على حكمته ونقل المشاهد كما وقعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي حجة على مين؟ على كل هؤلاء، وخصوصا على النصارى لكثرة عددهم. باختلاف طوائفهم طبعا اللي لا تحصى ولا تعد يعني. ثم ذكر الله عز وجل ما هو أفظع في الرد على النصارى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر بقى يعني إذا كان قوم لوط قدامكم الخسف دليل على وجود أصحاب الأيكة، وجود وجود مين؟ قرية سدوم وعمورة اللي بيتكلموا عنها. نعم. طب إيه رأيكم في الحجر؟ اللي الوقت السعودية عاملة عليها شغلان، ترفيه وما الترفيه والسياحة وتعالوا شوفوا. ذكر الكلام ده فين عندهم؟ راحوا فين؟ اختفوا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. شوف بقى الدليل، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. احنا قلنا الحجر اللي هو المكان الكنف او اللي بيحيط بالمنطقة من اي اذى، فيدخلوا في الجبل يفضلوا امنين. نعم. ولا عليهم من الناس التانية، خد بالك ازاي، ولا عليهم من المطر ولا عليهم من اي حر ولا من اي شيء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ايه؟ امنين. فاخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. طبعا السورة سميت سورة الحجر بسبب ذكر الحجر. نعم. فين بقى الناس دي ذكرى عندكم فين؟ فين أصحاب الحجر؟ فين الناقة؟ وفين ثمود؟ نعم. وفين صالح؟ الناس دي انتوا ودوها فين؟ اخفتوها فين؟ فهيبقى كأنه واحد ماسك دراع واحد ولوي. انت تذكر لوط وجنب منه وفي وقت قريب، وما قوم لوط منكم ببعيد، يا بعد ايه مسافة، يا بعد زمن قريب جدا جدا. نسيتوا دي؟ ولا انتوا تأمرتم على ان تحذفوا اي نبي يتجه ناحية مكة والى اليمن في الجنوب عشان هم عرب، عشان حقدكوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان حقدكوا على اسماعيل ان يكون هو الذبيح؟ مؤامرة فعلوا مؤامرة. فاصبح القرآن بيكشف مؤامرة النصارى، ولا على بالهم ان دي هتيجي يوم الايام تبقى عار. اذا كان الحجر اللي نحتوا فيها الجبال بيوت الامنين انتوا اخفتوه، وطولتوا قوي في قصة ايه لوط ومجادلة ابراهيم للرب في قوم لوط، اخبرك ازاي؟ طب دي تتنسي؟ فربنا يقول فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بقى في النهاية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم. العلة الحقيقية في خلق السماوات والأرض إقامة الحق. وما الحق؟ الفطرة اللي ربنا خلقكم عليها. نعم. الأرض له مش لكم، وأنتم ومناء فيها مستخلفون عشان تنفذوا أوامر ربنا فتعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. نعم. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتلتزم الصراط المستقيم علشان هيحاسبكم على هذه الأمانة التي خلق الدنيا من أجلها وهيأ الكون لقيامها، لكن هيجي الوقت اللي تحاسبوا عليه. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، على اعتبار ان ما يجيش العذاب على المشركين في مكة فيحدث لهم ما حدث لأصحاب الحجر اللي أخذتهم الصيحة مصبحين، أو قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نعم. فربنا بيقول لهم، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فاصفح الصفح الإيه؟ الجميل. الجميل. محتاج صبر الصفح الجميل، ومحتاج دعاء واستعانة بالله في هداية الناس وحب. نعم. الخير لهم كما نحب الخير لكل البشرية في أن يأتوا إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحب للنصارى كل الخير، دققوا وقارنوا وحاولوا أن تحكموا بأنفسكم على نتيجة المقارنة بين ما جاء في القرآن وما جاء عندكم، وانتوا أحرار. بس ما حدش يدلس عليكم ويقول لكم لا ده محمد خد من عندنا، ولا انه واخد الكلام ده من عندنا، ولا ان نزل على الشيطان، ولا الكلام ده كله بيضحكوا عليكم. اللي يقول لك في الكنيسة ما تقراش المصحف تعرف انه ما بيحبكش، وانه بيخدعك بيكذب عليك. لو هم اصحاب حق هيقولوا اقرأوا المصحف، اقرأوا وشوفوا اللي عندنا ولا عندنا، وشوف اللي فيه ايه، وطلعوا التناقضات اللي فيه والحاجات المشاكل اللي فيه. لكن هم عايزين الاسرار السبعة تفضل مقيدة اي واحد نصراني ما يقدرش يهرب منها. يتغطس ويترشم بالصباع في كل حتة رجالا ونساء. نعم. وبقية الايه الاسرار. إن ربك هو الخلاق العليم. والخلاق العليم هنا ربنا ذكر اسم الخلاق واسم العليم، اسمان رب العزة والجلال. الخلاق مش موجودة في الأسماء المشهورة. فاصفح الصفحة الجميل، شوف المناسبة اللي بعدها. إن ربك هو الخلاق العليم، ثلاث أسماء، إن ربك الرب اسم، والخلاق اسم، والعليم اسم. كل اسم يدل على الذات والصفة بالتضمن. ان ربك هو الخلاق العليم، يعني الناس اللي موجودة لو كذبوك ففي من ذريتهم اللي ربنا هيخلقهم هو عليم بهم اللي هيأمنوا بيك. صحيح صحيح. فناسب ان يذكر اسم الخلاق واسم الايه العليم. وبعدين يقول له ايه المعاني دي كلها، ارجع لها في المختصر الموجود بيرجع لك القرآن كله. مختصر القصة كلها في كل منهج وفي كل صورة وفي كل آية بترجع وتربط مع مين؟ مع فاتحة الكتاب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني اللي هي سبع آيات في فاتحة الكتاب اللي اسمها الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني اللي فيها اختصار للقرآن العظيم. والتفصيل فين؟ في صور القرآن العظيم. نعم. فكل صورة مربوطة بإيه؟ بالفاتحة، بالسبع المثاني. شفت بقى ازاي؟ فمسألة تفسير القرآن مرتبطا بالسبع المثاني ادت البعد العميق في روابط القرآن بكل هدف في الحياة، لان الفاتحة جاءت موضحة ومبينة لكل ابعاد الحياة واقع الفطرة. لما تيجي تتأملها، والمسألة دي مش سهلة، يعني مسألة تأمل العلة من وجود الانسان، علاقته بمن حوله. نعم. من الآخرين سواء كانوا إنس أو كانوا جن شياطين أو كانوا ملائكة اللي ربنا أخبر عن وجودهم، وإحنا حاسين بوجود هذه الشياطين والملائكة وحاسين بوجود المخلوقات الأخرى ودورها زي الدواب والطيور والسمك اللي في البحار وغير ذلك من هذه الدواب اللي موجودة داخل الأرض وخارج الأرض. نعم. العلة من وجودها ايه؟ علتها بينا ايه؟ ازاي ربنا كرمنا وسودنا عليها وليه؟ السؤال اللي هو بيحير على طول. مع ان في مخلوقات تانية اقوى مننا واكبر مننا. يعني السؤال اللي بيحير ايه اللي تميز بالانسان؟ دي في حد ذاتها محيرة. فاقول لك تميز بالعقل، عقل ايه؟ ده ارض الناس عقل. صحيح. هو يقول لك لا ده عمل قدرات واخترع اختراعات ولما انت استفاد بايه غير مزيد من الضلال والخسران والتكبر والطغيان وإزاء البشرية وعدم العدل؟ هل من العقل الجمعي اللي موجود الآن في العالم إن يبقى فيه خمس دول كل دولة تتحكم في العالم ضد إرادة البشرية كلها؟ لا. البشر كلهم يجتمعوا على قرار فهي تيجي تقول فيتو بس. يا سلام، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. فأين العقل؟ فين العدل؟ فين الحكم؟ ما فيش الكلام ده. نعم. فيه ظلم، فيه خداع ووهم باسم الشرعية الدولية، فيه خداع ووهم وكذب على البشرية باسم الإنسانية، وهم قاعدين يطحنوا في البشرية كلها ويمصوا خيرات الشعوب ويأكلوا أموال الناس بالباطل. وما تيجي تكلموا لك أصل إحنا بتوع حضارة وثقافة إيه وحضارة إيه جتكم خيبة؟ ده الحيوانات ما بتعملش اللي بتعملوه. نعم. أي والله العظيم. على الأقل الحيوانات لما بتيجي تفترس شيء بتفترسه بشجاعة وشرف مش بخداع ووهم، باين لي إن أنت شريف وأنت أصلاً أضل من الأنعام. سبحان الله سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أتيناك سبعاً من المثاني على اعتبار إن هذه الصورة مرتبطة بكل ما جاء في القرآن العظيم اللي هو معجز بيبين طريق الهداية، وما تقدرش تاخده إلا في حدود الغاية اللي ربنا وضح فيها أبعاد الحياة في السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. طيب احنا ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم فضل الدكتور، ربنا يبارك فيك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك باذن الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.